وهذه مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء المتأخرين من أصحاب المذاهب لو تبعت عباراتهم تجدهم كل 300 سنة تقريبا تجد لهم العبارات ما يغيرونها. فمثلا من بعد الإمام أحمد 300 سنة تجد إلى عصر القاضي أبي يعلى الصغير اللي هو ابن خازم، هذا يعني لصاحب المفردات اللي صنف، أظن هو أول من صنف المفردات يسمى أبو يعلى، يمكن عباراتهم واحدة. اللي بعده مثل الموفق وش اسمه الزركشي، وإلى ينتصل إلى 108 تجدهم عبارتهم واحدة. اللي بعد المرداوي إلى أن تصل إلى البهوتي بعد 300 سنة تلقى عباراتهم أيضا فيها خير. والسبب في هذا اختلاف العصور في العربية، فالعربية كل المذاهب هذا على كل حال لو تتبعتها تتبع دقيق لوجدت هذا. والسبب هو ما قلت لكم أن العبارات عندهم الآن المصنفة العبارات تغيرت ولا ما تغيرت؟ لماذا؟ هي لغة العصر، يعني من 200 سنة تقريبا وعبارات فقهائنا بادية تتغير، إلى 100 سنة قادمة ما أدري وش تصير عباراتنا فيما بعد. الآن بدأوا في بفكرة الآن يغيرون العبارات، تدرون ماذا يصنعون؟ ها؟ يرسمونها مشجرات. انتقلت الكتب من كونها عبارات ها؟ وإن باع تمرا فيه نوى بتمر ليس فيه نوى، اللي بيجينا هذا في الزكاة في البيوع بتصير مشجرات الآن. وأحد الإخوة من أهل المدينة أو جدة، الله نسيت اسمه الآن، أخ فاضل، يعني أهداني كتابا له فيها مشجرات، أمس مسك الزاد وشجره تشجيرا. ها؟ عامر بهجة، أحسنت جزاك الله خير. الشيخ عامر أهداني كتابه هذا فطالعته، الحقيقة أنه لطيف ويصلح للشباب الطيبين الحلوين هذول اللي يعني يصعب عليهم فهم عبارات يعني الأئمة، يصلح لهم. لكن اللي درس العربية وحفظ المتون وهذه ما تصلح له، يعني هو خلاص هذه هو تصورها تصور خلاص، ما احتاج لها الرسوم هذه.